بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا كتاب كما هو معلوم لديكم كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكان آخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بالنجاسات. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأدلة على نجاسة بعض الأشياء التي ذكرها، قال رحمة الله عليه: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة. يعني ذكر هنا قاعدة، هي تعتبر كقاعدة، يعني يقول أن كل الحيوانات التي يجوز أكلها فإن بولها وروثها طاهر. هذه خلاصة هذا الكلام وهذه القاعدة. وذلك يعني جاء فيه قصة العرانيين، وأنه صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في مرابض الغنم، ومعلوم أنه يكون فيها البول والروث لهذه الأغنام، مع ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها. والدليل على هذه القاعدة يعني بأن روث الحيوانات المأكولة وأبوالها طاهرة، الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين فيما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم أناس من عقل أو عرينة. هذا اسم يعني قبيلتين من قبائل العرب، عقل أو عرينة. فاجتووا المدينة، يعني أصابهم مرض ماذا؟ جوفي. لما جاءوا إلى المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، واللقاح يعني هي الإبل ماذا؟ التي تكون حلوبة، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. هذا الشاهد، أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل. فانطلقوا، فذهبوا ماذا؟ إلى حيث بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا، فلما صحوا ماذا صنعوا؟ قتلوا الراعي واستاقوا النعم، يعني الإبل. فجاء الخبر في أول النهار، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أثارهم، فلما ارتفع النهار جاء بهم، فأمر صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. فالشاهد إذن في هذا الحديث أن هؤلاء العرانيين ماذا؟ قد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم واجتووا المدينة، صابهم يعني مرض باطني في بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا وأن يشربوا ماذا؟ من أبوال وألبان هذه الإبل. فالشاهد أنه لو كان يعني بولها نجسا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يتداووا به. فلما أمرهم بالتداوي به دل على أن ماذا؟ أن هذا البول طاهر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثبت في الصحيح أنه لما كان يطوف بالبيت في حجه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ طاف عليه السلام وهو على ماذا؟ ناقته أو على جمله. فالشاهد أنه أدخل هذا الجمل ماذا؟ إلى البيت وطاف به. فلو كان يعني بوله نجسا أو روثه نجسا ماذا؟ ما كان ليدخله ليقدر ذلك المكان الطاهر. فالشاهد إذن أن بول وروث ما يؤكل لحمه فإنه طاهر. فلذلك قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى مبينا ذلك، قال: والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه ف فإن بوله وروثه طاهر. قال تمسكا بالأصل، الأصل هي الطهارة، واستصحابا للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي. قال رحمه الله والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح. وهذا هو قول يعني الإمام مالك والإمام أحمد، وقال به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن بول وروث كل ما يؤكل لحمه فإنه مدى طاهر. ومن هنا نعلم كما قلت يعني الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس ماذا مع بعض الحيوانات التي تكون عندنا في البيت، وخاصة مثلا الدجاج، فعندهم أن من يعني حصل له شيء في رجله من قدر الدجاج فإنه ماذا يقول؟ أنها نجاسة. في الحقيقة أنها ليست نجيسة بدليل ما ذكرناه من الحديث وأقوال أهل العلم في ذلك. ثم قال رحمه الله ومني الآدمي طاهر، ومني الآدمي طاهر. وقد دل على هذا أيضا، وقد دل على هذا أيضا أدلة قد ذكر منها الشيخ رحمه الله تعالى. لكن القول بأن المني طاهر هو قول من المذاهب، وقول الشافعية والحنابلة قالوا أن مني الإنسان طاهر، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه نجس. لكن الصحيح هو ما ذكره الشيخون بأن مني الآدمي أنه طاهر. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. يعني كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الثوب. فلو كان يعني المني نجسا لا أمرها بغسله كما سيأتي إن شاء الله في دم الحيض. فدل هذا الحديث على أن ماذا؟ المني طاهر. وفي رواية قالت رضي الله عنها لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وعند البخاري قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وهذا كل ماذا الذي ذكرناه يدل على أن المني ماذا؟ فإنه طاهر، يدل على أن المني طاهر. قال الشيخ رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، يعني يفركه يعني يدلكه ويحكه، هذا الفرق، يعني يدلك ويحك يسمى ماذا؟ الفرق. وماذا؟ ويفرك يابسه. وقد ذكرنا الدليل على ذلك ماذا؟ ومنه أيضا ما أخرجه أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يعني هذا شاهد لما ذكره الشيخ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رطب المني ويفرك يابسه، أخرجه أحمد وغيره عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، يعني ينزعه بهذا العرق من شجر يسمى الإذخر أو حشيش يسمى الإذخر، يسلت به المني ثم يصلي في ذلك الثوب. قالت ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. فهذا فيه دليل ظاهر على أن ماذا؟ المني طاهر. وعند أبي عوانة والطحاوي والدارقطني قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأمسحه أو أغسله، هذا شك من الراوي، إذا كان رطبا، إذن فالأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى النجاسة فعليه بالدليل. إذن فيظهر مما ذكرنا من الأدلة بأن المنية طاهر. وفي هذه المناسبة نبين أو نذكر بأن ما يخرج لي الإنسان من ذكره أربعة أشياء ذكر الشيخ هنا المني، وهذا المني قلنا بأنه طاهر، بأنه طاهر، فإن كان في ثوبك فإما أن تغسله وإما أن تفركه إن كان يابسا. مما يخرج أيضا المذي، والمذي هو المذي هو ماء أبيض لزج رقيق يكون بلا دفق، يعني خروجه ليس كخروج ماذا المني، فإن المني يخرج بدفق ولذة بخلاف المذي فإنه يخرج بلا دفق، بل ربما يخرج ولا يشعر به ماذا العبد، فيخرج بلا دفق عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وهو نجس، وهو نجس. إذن المذي نجس، ولكن لخروجه قد خفف، لكثرة خروجه خفف ماذا في تطهيره، خفف في تطهيره. والدليل يعني على أنه نجس ما رواه الشيخان عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كان كثيرا كثيرا ما يخرج له المذي، فأمرت رجلا، وهذا الرجل الذي أمره هو المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر هذا الصحابي ماذا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فعلي يعني استحيى رضي الله عنه وارضاه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ماذا زوج لابنته، فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد، قال: توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. وفي سنن أبي داود زيادة: ليغسل ذكره وأنثيين. وفيه أيضا عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر من الغسل، يعني كان يغتسل كلما يخرجه المذي يغتسل، كان يظن حكم كحكم ماذا المني، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حتى ترى أنه أصاب منه. فتبين إذن مما ذكرناه من الأدلة على أن المذي نجس، ولكن ماذا لا يوجب الغسل، وإنما يوجب ماذا الوضوء فقط، لكن قبل الوضوء يجب على من خرج منه هذا المذي ماذا أن يغسل ذكره وأنثيه، أن يغسل ذكره وأنثيه كما جاء في هذه الزيادة عند أبي داود. وأما الثوب فإن أصابه شيء من المذي فإنه يجب ماذا أن يزيله، وذلك بأن ينضح أو يصب عليه شيئا من الماء، وهذا ليس كالمني، المني قلنا يكفي أنه يسلته بشيء ولو صلى في ثوبه فإنه جائز، أما المذي فلا بد ماذا من أن ينضحه بالماء كما جاء مصرحا به في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا الخارج الثاني ماذا من ذكر ماذا الإنسان. الثالث الودي، يسمى الودي، وهو يعني يجوز فيه ماذا إسكان الدال، تقول الودي أو الودي، الودي أو الودي إسكان الدال. وهو البلل تعريفه، وهو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول مباشرة، يعني أنه يخرج بعد البول مباشرة، وهو لا يوجب الغسل، وهو لا يوجب الغسل. وقد يعني أجمع أهل العلم على نجاسته، الدليل على نجاسته هو الإجماع، وقد نقله النووي في المجموع بقوله أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي، أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. فلاحظنا الآن الفرق بين المذي والودي، لكن في الحكم كلاهما نجس، كلاهما نجس. والخارج الرابع وهو معروف وهو البول، فإنه نجس أيضا بالإجماع. فإذا الخارج على أربعة أقسام، ثلاثة منها نجسة وواحد ماذا طاهر، وواحد طاهر. ثم قال وبول الغلام الصغير، بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، قال يكفي فيه النضح. الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام يعني مازال يرضع، فهذا يعني بوله يكفي فيه النضح. ويعني النضح معروف يكفي فيه ماذا النضح، والنضح معروف وسيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. إذن فبين هذا الحديث معنى النظر، لأنه قال الشيخ يكفي فيه النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. إذن فالنظر هو ماذا؟ هو الرش، هو أن ترش ماذا الموضع ماذا بالماء، أو أن تصب عليه الماء دون أن تغسله. مثلا لو أن مثلا حملت صبيا صغيرا فبال مثلا على ثوبك، فيكفيك ماذا أن تأتي بماء وتصبه عليه ويكفي ذلك. ولو أنك لم تعرق فإنه ماذا يكفي ذلك في تطهيره، يكفي ذلك في تطهيره. والدليل ما ذكرناه في هذا الحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وهو صحيح من حديث أبي السمع رضي الله عنه وارضاه. والشاهد فيه ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول ماذا الجارية فأمر بالغسل، فدل على أن ماذا نجاسته ليست كنجاسة ماذا بول الغلام، ولكن كلاهما نجس، لكن كلاهما نجس يجب التطهر منه. لكن بول الجارية لا بد فيه من الغسل، وبول الغلام يكفي فيه النضح أو الرش. وسبب يعني ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل يعني الحسن أو الحسين فبال عليه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. أيضا هنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الغلام وبول الجارية. وهنا قد يسأل سائل يقول ما الفرق، أو ما الحكمة في التفريق بين بول الغلام وبين الجارية؟ وهذا يعني يتساءل عنه الكثير في كثير من مسائل الدين. مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ولما سئل عن الوضوء من أكل لحم الإبل قال توضأوا، نعم توضأوا، وأما في أكل لحم الغنم قال إن شئتم. فقال أهل العلم بأن الوضوء من لحم أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وأما لحم الغنم فلا ينقض الوضوء. فقد يسأل سائل يقول ما الفرق هذا لحم وهذا لحم، أو ما الحكمة في أن هذا ينقض وهذا لا ينقض؟ فيكثر السؤال عن الحكمة. لذلك يعني ذكرت هنا فائدة نكتبها تتعلق بالتماس الحكمة الشرعية في أحكام الله تعالى. يعني هل يعني يمكن للعبد أن يلتمس هذه الحكمة يعني يبحث عنها؟ نقول أن الأصل أن الإنسان المؤمن يسلم لأمر الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيار من أمره. هذا أمر قضاه الله، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لذلك لما جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها وسألتها يعني قالت ما بال الحائض يعني تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ المرأة إذا كانت حائض تتوقف عن الصلاة وعن الصوم، لكن الصوم تقضيه والصلاة لا تقضيها، فتسأل لماذا؟ ما الفرق؟ قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة. إذن هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما المؤمن عليه أن يكون مسلما. إذا ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت هذا الأمر أو النهي في كتاب الله جل وعلا فيكون موقفه سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا وسلمنا. لكن التماس الحكمة في ذلك هذا يشرع. لماذا؟ قال أهل العلم أولا يزداد به المؤمن طمأنينة، يزداد به المؤمن ماذا؟ طمأنينة. ثانيا يتبين به سمو الشريعة الإسلامية حيث تقترن الأحكام بعللها، لأن ما من شيء في الشريعة إلا وله حكمة، لا يمكن أن يكون هكذا جعله الله عبثا، لأنها لا يليق بحكمة الحكيم جل وعلا أن يكلفنا بشيء ماذا هو يكون هكذا دون حكمة، لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها. فيكفي المؤمن أن يعلم بأن هذا أمره الله به ففيه حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. الثالث يتمكن به يعني التماس الحكمة من الأحكام الشرعية يتمكن به من القياس، يتمكن به من القياس إذا كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في أمر آخر لم ينص عليه. يعني يستفيد منها العلماء ماذا في القياس، والقياس أيضا الصحيح المبني على الأدلة هذا أيضا من الأدلة الشرعية القياس الصحيح. فهذه فائدة التماس الحكمة من أحكام الشرع. فلذلك كما ذكرنا الأصل أن المسلم يسلم لأمر الله جل وعلا، إذا جاء في كتاب الله وسنة رسوله سمعنا وأطعنا وسلمنا، لكن التماس الحكمة لا بأس به لهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. ثم قال وإذا زالت عين النجاسة طهرت، وإذا زالت عين النجاسة طهرت يعني النجاسة إذا أصابت مثلا هذا الثوب ثم ماذا؟ زالت عينها، زالت عينها، فإن ماذا ذلك الثوب؟ فإنه يطهر. لذلك قال: وإذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضر بقاء اللون، يعني بقاء اللون لا يضر، أو الريح أيضا لا يضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بخولة بنت يسار في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يعني إذا أصابها مثلا دم الحيض فغسلت ثم بقي ماذا؟ شيء من الحمرة ظاهر هكذا بعد الغسل أو أثر ماذا ذلك؟ الدم، فإنه لا يضر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمعنى قوله يكفيك الماء ولا يضرك أثره أي لا ينقص من طهارة ثوبك، أي لا ينقص من طهارة ثوبك بقية ماذا؟ لون الدم بعد الحدث، بعد الحدث والقرص والغسل، يعني تقرصه وتحده ثم تغسله ثم إن بقي الأثر فلا يضر ذلك. قال الشوكاني رحمه الله: لا يضر لكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة أو غيرهما حتى يذهب لون الدم لأنه مستقذر، وربما ماذا؟ يعني وربما يعني نسبها من رآه إلى التقصير في إزالته. يعني يبين هنا الشوكاني في هذا الكلام يقول أنه ينبغي يعني حتى ولو كان لا يضر ذلك بعد الغسل، قال فينبغي ماذا؟ أن يغير، يعني لأنه الإنسان إذا تركه هكذا يعني ظاهر فيه لون الدم قد يتهم أنه ماذا؟ لا يبالي، أو أنه ماذا؟ نحو ذلك من الآراء التي قد تظن به. فلذلك قال رحمه الله: ماذا؟ ينبغي تغييره بزعفران أو نحوه. فالشاهد إذن هنا أن دم الحيض ماذا؟ يجب غسله. وهنا نلاحظ الفرق بينه وبين ماذا؟ المني. ففي المني كان يسلته أو يفركه ثم يصلي فيه، بينما دم الحيض أمرها ماذا؟ بغسله وحكه. وقد ثبت أيضا الدليل على ذلك عند الشيخين من حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فهذا كله يبين بأن الدم في هذه الحالة على دم الحيض أنه من النجسات، أي تنضح الثوب كله، وليس المراد نضح مكان الدم فقط، بدليل زيادة في هذا الحديث عند أبي داود: ثم انضح في سائره، أي باقي الثوب. يعني هذه زيادة جاءت في حديث تدل أنه ماذا؟ ينبغي أن تنضح الثوب كله، أي باقي الثوب. ويشهد لهذا أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه، وتنضح على سائله ثم تصلي فيه، يعني تأتي للمكان الذي أصاب فيه دم الحيض فتقرصه ثم تحكه وتغسله ثم ماذا؟ تنضح سائره، يعني كأنها تدير في الماء مثلا وتنزع ثم تصلي فيه ولا شيء في ذلك. فدل إذن هذا على أن ماذا؟ دم الحيض ماذا؟ يكون من النجسات، بخلاف ما ذكرنا في المني. ومسألة يعني في قوله: وإذا زالت عين النجاسة طهرت، هل تتعلق بها مسائل أخرى في استحالة النجاسة؟ يعني لا يسع المقام لذكرها، ربما نتكلم عليها في مقام آخر. يعني هل تطهر النجاسة إذا استحالت أو لا؟ استحالت يعني تغيرت عن ما كانت عليه إلى شيء آخر، هل تطهر أو لا؟ فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، ماذا نرجع الكلام عليها ربما إلى وقت لاحق بإذن الله جل وعلا. وبهذا يكون قد أنهى الشيخ الكلام عن الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة وما يلحق من ذلك من الكلام عن النجاسات. ودرسنا القادم بإذن الله جل وعلا سيكون مع أحكام الوضوء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.